إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الفرق بين الصحيح لغيره والحسن لغيره، أنا أردت المفارقة بين الصحيح لغيره والحسن لغيره، الفرق بينهما بسيط وجيد، يعني تجتمع أقوالكم، لكن هو الضابط الوحيد تقول الصحيح لغيره فوق الحسن لغيره. كيف؟ أن الصحيح لغيره هو أن يأتي حديث حسن لذاته، هذا مهم، حسن لذاته. بتعريف الحسن لذاته بقى، هو رواية العدل الضابط أو خفيف الضبط عن مثله إلى منتهى، ده الحسن لغيره. أتى من طريق آخر عضد هذا الطريق، وإن كان هذا الطريق إيش؟ لا، وإن كان ضعيف، لكن ضعيف من الضعف الإيه؟ الضعيف اللي هو ينجبر، يعني ان راويه يصلح في المتابعات والشواهد، مظبوط. ده الصحيح، لا ده الصحيح لغيره، ان يكون حسن لذاته واتى من طريق اخر حتى ولو كان فيه ضعف. طبعا هو الاقوى ان هو يكون ايش؟ حسن، مثله حسن لذاته، فيقويه فيرتفع للصحيح لغيره، خلاص. اما الحسن لغيره هو الاصل فيه ان هو ايه؟ ضعيف، احسنت، هو الاصل فيه ان هو حديث ضعيف واتى من ايش؟ من طرق أخرى، عضد كل طريق آخر فرفعه من الضعيف إلى الحسن لغيره. طيب خلاص، ما هي مسألة التورق؟ ننتقل للبيوع، عشان اليوم بيوع، عشان ننتهي من أكثر من حديث هيبقى لنا حديث واحد. إيش هي مسألة التورق؟ نعم، يقصد بذلك تكميلا لإجابة الأخ أنه يكون يقصد في السلعة إيش؟ الثمن، لا يقصد البيع والشراء. طيب، هذه إذا اشتراها من بائع فباعها على إيش؟ على غيره. إذا باعها على نفس البائع تسمى عينة، ما شاء الله. الصور المستنبطة الحديث بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جانبا، أولا أن الفصل بين المسائل المختلف فيها لا يكون إلا بجمع الأدلة، الإحاطة بكل الأدلة في هذا الباب، ثم الجمع بينهما أو الترجيح. يؤخذ هذا من احتجاج مالك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الطعام والطعام مثلا بمثل، فقال البر والشعير صنف واحد ليس صنفين. فقلنا إذا جمعت الأدلة ظهر لك أن البر والشعير صنفان، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر والشعير بالشعير، غير بينهما. وحديث أبي داود والنسائي هو قال النبي صلى الله عليه وسلم البر بالشعير والشعير أكثر، أو الشعير متفاضلا صحيح، ولكن إيش؟ يدا بيد. أيضا يؤخذ يستنبط من هذا الحديث أن من أداب المفتي أنه إذا أغلق بابا من الحرام يفتح بابا من الحلال، هذه من أداب المفتي على العبد، أنه قال له أو عين الربا لما باع الصاع بالصاعين، صاع رديء، صاع الجنيب، باعه بصاعين من الرديء من الجمع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو عين الربا، وفي رواية أخرى فرده يعني باطل، فأغلق عليه هذا الباب أنه يبيع تمر بتمر متفاضل، ففتح عليه باب آخر قال بيع الجمع، بيع الرضيع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. وهذه تنفع للنساء اللاتي يبدلن الذهب بالذهب، نقول بيع الذهب المكسر أو بيع الذهب القديم بالدراهم، وخذ الدراهم ثم اشتري بالدراهم ذهبا جديدا. أيضا منها العذر بالجهل، وهذه مسألة تحتاج لمحاضرات لكن احنا بنمر عليها بإيجاز. العذر بالجهل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عذر الصحابي بجهله لأنه تعامل معاملة بالربا فلم يعنفه ولم يعذره، عذره بجهله، ولكن هل مرر العقد وقال العقد صحيح؟ عذره بجهله يعني يرفع عنه إيش؟ الإثم، ولكن يبقى أن العقد باطل لا يعمل به، أي عقد باطل لا يترتب عليه أثاره. ودي الفائدة الرابعة، أن العقد الذي يبطل حتى ولو عذر صاحبه وهو جاهل، يعني محدش يحتج علينا. إذن الفائدة الرابعة، البيع العقد الباطل لا يترتب عليه أثاره ولا يحتج علينا أحد يقول ما كنتش أعرف، أنا ما أعرف أن بيع الذهب بالذهب حرام، أو أن أنا أصلا لو غيرت ذهب بذهب وأدفع فرق أن هذا البيع باطل. نقول له إن كنت لا تعلم فلا إثم عليك، لكن أنت لم تتملك هذا الذهب الجديد وهو لم يتملك المال، والعقد باطل ولا بد من رد العقد. الفائدة الخامسة، الأكل المباح وإن كان فيه تفكها فهذا لا يقدح في التزهد، لأن إمام الزاهدين هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يأكل إيش؟ التمر الجنيب، لكن ليست على الديمومة. ولذلك الإمام أحمد محمد قال ليس الزهد قلة المال، ولكن الزهد ألا تعبأ بما راح أو بما أتى. بمعنى لو أنت عندك ملايين ممكن تكون زاهد، بس الأهم من الزهد، زهد إيش؟ القلب، لأن أنت لو ضاع منك درهم لا تموت، وإذا زاد عنك درهم لا تموت أيضا من الفرحة، هذه من الحزن وهذه إيش؟ من الفرحة. فأنت في الحالتين قلبك لا يتأثر بما يأتي أو بما يذهب، هذا هو الزهد. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، كما رواه مسلم في صحيحه، الباب الجديد باب لعن آكل الربا وموكله، رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وقال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. يبقى لنا قبل هذا الباب حديث ابن عباس والخلاف فيه، لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، وفي رواية أخرى قال إنما الربا في النسيئة. فابن عباس كان مذهبه هو ابن عمر، يعني كان يرى بأن تفاضل في بيع الجنس الربا وبجنسه متفاضلا، يعني ذهب بذهب متفاضل ليس فيها شيء، ليس بربا. عنده أنك لو عطيت صاع من تمر بصاعين ليس هذا بربا، واحتج على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة وإنما أسلوب حصر، يعني كل الربا في النسيئة أو لا ربا إلا في النسيئة. الجواب على هذا الحديث أنه أولا مخالف لصريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما قيل له الصاع بالصاعين قال أو عين الربا، هذا ربا، والنبي صلى الله عليه وسلم بالصريح يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا، إلا مثلا بمثل سواء بسواء هاء وهاء، خذ وهات يدا بيد أو يدا بيد. أما العلماء أجابوا عن هذا الحديث إنما الربا في النسيئة أو لا ربا إلا في النسيئة، كما احتج ابن عباس قيل له أكلام سمعت من رسول الله قال لا بل سمعت من أسامة قال قال رسول الله كذا وكذا وكذا. قيل أن ابن عمر رجع وابن عباس رجع عن هذا الكلام، لكن كيف نجيب عن هذا الحديث لا ربا إلا في النسيئة؟ صبح يعني كل الربا في النسيئة. فنقول الأجوبة على أربعة كما بيانها النووي. الإجابة الأولى النسخ، والنسخ هنا احتج النووي فيه على إيش؟ بالإجماع، قال أجمع أهل العلم على ترك العمل بظاهره، يعني صورة كلام ابن عباس أنك لو بعت الصاع بالصاعين ما فيش مشاكل، ذهب 50 جرام ب30 جرام ما فيش مشاكل، ده كلام ابن عباس وهذا ليس صحيح، واحتج بلا ربا إلا في النسيئة. فقيل له العلماء أجمعوا على ترك العمل بهذا الحديث، لأن مفهوم الحديث إيش؟ أو منطوق الحديث يفهم منه إيش؟ حصر الربا في النسيئة في التأخير، خلاص؟ فنقول له أولا أجمعت الأمة على ترك العمل بظاهره، لكن أصوليا الإجماع ليس بنسخ، الإجماع يشير للنسخ لكنه ليس بنسخ. وصحيح الناسخ هو حديث البراء بن عازب أنه لما سئل عن الدرهم قال كنا نتعامل الدرهم بالدرهمين حين قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني أول ما جاء المدينة كنا نتعامل بهذا، خلاص. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لا بأس إن كان يدا بيد، فهذه دلالة على أن ربا الفضل كان إيش؟ كان مشروعا في أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم لما جاء في خيبر حرم ربا الفضل بحديث فضارة وغيره في مسألة غنائم خيبر التي شرحناها. فدي دلالة على النسخ، يبقى هذا الحديث هو الدالة على النسخ. حديث البراء بن عازب لما سئل عن الدرهم بالدرهمين قال حين قدوم النبي صلى الله عليه وسلم كنا نتعامل بالدرهم والدرهمين، فلما سئل عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس إن كان يدا بيد، يبقى إذن أباح ربا الفضل في أول قدوم المدينة، ثم بعد ذلك حرمها في خيبر عند حديث فضالة رضي الله عنه وأرضاه. الإجابة الثانية وإجابة جيدة جدا ألا وهي هذا مجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا في النسيئة مجمل، يحتمل لا ربا يعني لا ربا كامل وأعظم الربا هو ما يكون في النسيئة، أو إن ربا الفضل أخف منه مجمل. وبينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، الذهب بالذهب، فضة بالفضة، ربا، إلا أن يكون مثلا بمثل، سواء بسواء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطعام بالطعام شرط، مثلا بمثل، يعني لا يزيد جرام واحد ولا يزيد كيلو واحد، مفهوم؟ يبقى ده مجمل بينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الإجابة الثانية أنه مطلق، لا ربا إلا في النسيئة، مطلق خلاص، مطلق مقايد بالأجناس المختلفة، بمعنى لا ربا إلا في النسيئة ده إطلاق، أو ممكن نقول عموم، صح؟ إن ربا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، مخصوص بالأجناس المختلفة بضميم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر، مفهوم هذا ولا لا؟ لو قلنا لا ربا إلا في النسيئة يعني بالعموم، ما فيش ربا إلا في التأخير، نقول لا، هذا العام عام إيش؟ مخصوص في الأجناس المختلفة. إيه هي الأجناس المختلفة؟ دي أجناس مختلفة اللي هي إيش؟ لا خطأ، ما فهمتوش القاعدة. الآن لا ربا إلا في النسيئة، ربا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني ما فيش أي ربا إلا فين؟ في التأخير، سواء أجناس متفقة أو أجناس مختلفة. أنتم أصلا مش عارفين يعني إيه أجناس مختلفة. يعني إيه أجناس مختلفة؟ أحسن، يعني إيش؟ يعني جنس ربوي مختلف عنه جنس آخر، ذهب بفضة، أو ذهب ببر، أو بر بشعير، شعير بتمر، هذا هو. يبقى دي أجناس مختلفة. هنا لما يقول لا ربا إلا في النسيئة بالعموم أجناس مختلفة أو متفقة، نقول هذا العام يقصد به إيش؟ الخصوص، يعني في الأجناس المختلفة فقط لا المتفقة. يعني إيش؟ يعني لا ربا في الأجناس المختلفة إلا إذا كانت نسيئة، بمعنى البر بالشعير لا يكون ربا، حتى لو فضلت ده جرام وده 20 جرام ما فيش ربا، إلا إذا كان إيش؟ أعطيته الجرام وقال لك غدا تأخذ 20 جرام، اللي بيتعمل به في الأسواق الآن، تعطيه الجنيه 50,000 جنيه عشان تأخذه مثلا 30,000 دولار، ماشي، تعطيله 50,000 وأعطيك بعد أسبوع 30,000 دولار، هو ده اللي ربا. لا ربا إلا في نتيها في الأجناس المختلفة التي جاز فيها التفاضل. اتفهمت هذه ولا؟ يبقى الإجابة الثانية أن هذا عام مخصوص، أو عام يراد به الخصوص. طيب الإجابة الثالثة ما قاله النووي، وهو يقصد به الرابعة، يقصد به بيع الدين بالدين مؤجلا، بمعنى أنه هو أصلا أنا عندي تسجيل، هذا التسجيل له باب واحد، وصفا له باب واحد وخمسة أزرة، وزر إيش؟ يقلب القنوات، وصفته وقوة 100، وصفته صح، لكن هو ما عندي، أنا وصفته له لسه هيكون عندي، خلاص ده موصوف بإيش؟ في الذمة. فأنت جيت قلت لي طب أنا عندي سيارة، هذه السيارة فيها مقدارها كذا، طولها كذا، لها باب واحد نافذ بابين، موتورها من الخلف ليس من الأمام، فوصفت لك أيضا إيه؟ ترفض. فقلت طب نبيع لك التسجيل بإيش؟ بالسيارة، هيكون حالا ولا مؤجلا؟ لا موصوف في الذمة ولا إيش؟ لا هذا حاضر ولا هذا حاضر. فيقول هذا هو الذي يقال فيه لا ربا إلا في النسيئة، يعني وقعوا في الربا بهذه الطريقة، لأنه بعدين موصوف في الذمة بدين آخر موصوف إيش؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني نهى عن بيع الدين بالدين، فهذه ربا. لكن كيف تكون ربا؟ هو بيع دين بدين، واحنا نقول البيع باطل، كيف يكون ربا؟ كيف مال بمال؟ ده عين، عين موصوفه في الذمة. أتعرفون السلم؟ تعرفون السلم؟ ايوه السلم ايش؟ ايه الشرط فيه؟ ايه الشرط اللي يصح بيع السلم؟ هذا هو، ان ايش؟ اذا كانت السلعة مؤجلة يبقى لابد، يبقى لو كانت السيارة حاضرة كان البيع ايه؟ صحيحة، لان الثمن بقى موجود المثمن مؤجل، فاصبح كايه؟ كالسلم، مفهوم؟ فيبقى ده اصلا مخالف للسلم، يبقى ده كأنه بيع دين بدين، يبقى اسمه بيع كالئ بكالئ. اما ان هو ربا يدخل فيه شبهة قرض جر نفع، خلاص؟ طيب يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. اللعن معناه الطرد من رحمة الله جل وعلا. قول عبد الله لعن رسول الله آكل الربا فيها قولان، إما أن يكون هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على آكل الربا، يدعو عليه اللهم العنه، فيبقى ده من باب الإنشاء، من باب الإنشاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم ملعن آكل الربا. وهذه يعني تاه الرجل في بحر الحيلة وانتهى، وراح في بحر الدماء لأن النبي سلم هو الذي دعا عليه، فبدعاء النبي سلم لا يرد. فهنا يبقى القول الأول أن معناه أن النبي سلم دعا على آكل الربا وموكله، اللهم لعن آكل الربا، اللهم لعن موكل الربا والكاتب والشاهد كما سنبين، أو بمعنى لعن رسول الله آكل الربا بمعنى الخبر لا الإنشاء، بمعنى أن النبي سلم يخبر بأن آكل الربا ملعون وأن الموكل ملعون. يعني إيه أخبر؟ أوحي إليه، يعني أوحي إليه، يعني الله جل وعلا أوحى إليه عن طريق جبريل، قل يا محمد لأمتك أني قد لعنت آكل الربا وموكل الربا وكاتب الربا وشاهد الربا، نعوذ بالله من ذلك. طيب، علم أن آكل الربا قد لعن سواء بالخبر أو الإنشاء، وموكل الربا قد لعن، فما بال الكاتب وما بال الشاهد؟ أقول لعن الكاتب ولعن الشاهد لأمرين اثنين. الأمر الأول، لعن الكاتب ولعن الشاهد لأنهما تعاونا معهما على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولعن الكاتب ولعن الشاهد لأمر ثاني وهو أحسن، ما أنكروا المنكر، المنكر أمامهم وسكتوا عليه وما أنكروه، والقاعدة على شارب الكؤوس، نبي يشربوا خمر مع بعض، على شارب الكؤوس أن يتناصح، يعني ينكر واحد اللي بيشرب الأولاني ومعه الكاس ينكر على اللي بيشرب الثاني، يقول له اللي بتشربه ده حرام، والثاني يقول له نعم هذا حرام، لابد على شارب الكؤوس أن يتناصح، وإلا فالإثم إثمان والذنب ذنبان، إثم وذنب الشرب وإثم وذنب عدم الإنكار. فهما يرى يا إيش المنكر الربا الدرهم بالدرهم زيادة ولا ينكر المنكر، فلذلك لعن من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه بيان لخطر وعدم الربا. الله يرحمنا. طيب، الحديث باب أخذ الحلال وترك الشبهات، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وارضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي رواية الحلال بين والحرام بين. هذا حديث عظيم، حديث النعمان بن بشير، أجمع العلماء على رفعة مكانة هذا الحديث وعدم وقعه بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، قال بعضهم هو ثلث الإسلام وقال آخرون هو ربع الإسلام. قال الحافظ ابن حجر نوه ابن العربي أنه يمكن أن ينتزع منه وحده جميع الأحكام، يعني كل الأحكام تستقى من هذا الحديث. قال القرطبي لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وبين الحرام، وعلق جميع الأعمال بالقلب على أن القلب إذا صلح صلحت سائر الجوارح. قال ابن دقيق العيد هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة، وقد أجمع العلماء على عظيم موقعه وكثير فوائده، فهو من قواعد الدين وأسسه. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين، أي الحلال واضح جلي لكل امرئ سواء العالم أو العامي، يعني ما يحتاج لسؤال، سواء العالم أو العامي فالحلال بين واضح جلي له، مثل المآكل والمشارب والمناكح كالعسل والفاكهة وكل الطيبات المعلومة. قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، وكذلك في المناكح قال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. والحرام أيضا بين جلي لا غبار عليه، يعلمه العالم والعامي أيضا في المآكل والمشارب والمناكح. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وفي المناكح قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. أرأيت رجلا قال لأمه أريد أن أنكحك، أو ذهب فخطب أخته العالم والعام يعرفون ذلك. فالله جل وعلا برحمته وفضله على عباده لم يتركهم إلا وقد فصل لهم ما حرم عليهم وما أحل لهم في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال مجاهد: لكل شيء أمروا به أو نهوا عنه، يعني أحل لهم أو حرم عليهم. قال الشافعي: ما نزلت نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجاهلها من جهلها. قال تعالى: ويبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا، والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه فقد فصل لكم ما حرم عليكم. وكذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما أشكل من الكتاب ويفسر ما أجمل. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وروى أحمد في مسنده بإسناد حسن عن العرباض بن السارية رضي الله عنه وارضاه قال: تركتكم على البيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بيضاء نقية يعني ما فيهاش شبهة، الحلال بين والحرام بين. وروى أحمد الطبراني عن أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء ينفع الأمة إلا ودلهم عليه، وما ترك شيء يضر الأمة إلا وأنذر الناس منه، ثم قال: وما من نبي إلا أنذر أمته هذا، من هذا؟ الدجال. وإني سأقول لكم فيه قولا فصلا، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنه ما من أمر يبعدنا عن النار إلا نهانا عنه، ولا من أمر يقربنا من الجنة إلا أمرنا به صلى الله عليه وسلم. أما قوله: وبينهما أمور مشتبهات، أي أمور تشتبه تختلط، تشتبه على كثير من الناس فلا يعرف أن يفرق بينها فيقول هذه من باب الحرام أو من باب الحلال، لا يعرف. هذه الأمور المشتبهة لا يعرفها إلا أهل العلم، لا يعرفها كثير من الناس، لأن العامة لا يعرفون دقائق الأمور. ولذلك كان شيخ الإسلام تيمية يقول: ليس العلم أن تعلم الفرق بين الحلال والحرام، العوام يعرفون ذلك، لكن العلم كل العلم أن تعلم إيش خير الخيرين وشر الشرين، تعرف محل النزاع وكيف تترجع بينه. والأمور المشتبهة التي يعرفها أهل العلم الراسخون الذين يجتهدون في الأدلة كثيرة، لكنها تستقى من ثلاث. الأولى يعني إيش اللي يجعل الأمور دي مشتبهة على الناس؟ أول شيء تعارض الأدلة. هل يصح هذه اللفظة؟ هذا سوء أدب مع الأدلة. نعم، إن هذه تعارض الأدلة فيما يبدو للناس أو ظاهرها التعارض، تعارض الأدلة. فمثلا كتعارض القول مع الفعل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا وفعل شيئا آخر، هذا يشتبه على الناس، يعني قال هذا حرام ثم فعله، هذا يشتبه على الناس. طب النبي صلى الله عليه وسلم فعله وكيف قال حرام؟ مثال ذلك الشرب قائما، قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، نهى يعني حرم. ومر على رجل يشرب قائما فقال: تريد أن يشرب معك الهر اللي هو القط؟ قال: لا. قال: يشرب معك من هو أشر منه، الشيطان. رواية أخرى قال: من شرب قائما فليستقي. وهذه دلالة على شدة في التحريم. طيب، ثم رأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرب من ماء زمزم شرب قائما، فكيف نجمع؟ قال: استقي، وقال: أشرب معك الشيطان، وشرب قائما. وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شنن معلقة قائما، فكيف نجمع؟ هل ده حلال؟ هل ده حرام؟ اختلف العلماء. وهذه الأمور المشتبهة على الناس، فالعلماء الذين لهم دقة النظر يجمعون، يقولون: إذا تعارض القول مع الفعل ولا يمكن الجمع نقدم القول، هذه حجة أصولية، إذا تعارض القول مع الفعل نقدم القول، لأن القول أقوى في الدلالة من الفعل، وطبعا أقوى وأقوى من السكوت، مفهوم؟ طيب، هل هذه أول درجة أن نقدم القول على الفعل؟ لا، أول درجة أن نجمع بينه، فإن لم يكن نرجح القول على الفعل. هل يمكن الجمع؟ نقول: نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ثم شرب قائما، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل حراما، يبقى إذن هذا الذي فعله مكروه. تأتي يعني الشبهة: وهل النبي يفعل مكروه؟ ومن الذي يكره؟ من الذي يكره؟ إذا قلنا هذا فعل مكروه، من الذي يكره؟ الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيء يكره الله؟ لا، لكن يفعله لعلة وحكمة، وفي حقه ليس مكروها بل في حقه مستحبا، لأنه يبين الشرع للناس، مفهوم ولا لا؟ يبقى هو فعله مكروها ليبينه للناس أنه ليس بمحرم، ماشي؟ مثال ذلك أيضا ثمن الحجام، ما فيه من الخلاف؟ كتم الحجام خبيث يعني محرم الحجامة صح؟ ايش الخلاف فيه؟ نعم احتجم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام جط. طيب كيف نجمع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجرة الحجام خبيث ثم اعطى الحجام اجرة، هذه ايضا مشتبهة، فنقول الجمع بينهما سهل ويسير، الا وهو ان اجرة الحجام خبيثة اي العمل هذا عمل دنيء، هذا العمل ليس من الاعمال التي فيها الكرامة للناس خلاص، فالعمل ده عمل دنيء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اجرته اجرة خبيثة ليست بكريمة، يعني هو ممكن يمتهن، يعني الرجل اللي بيحجب له ممكن ايش يقلل من كرامته، هذا هو تأويل، لأن السلام أعطاه ولو كان حراما ما أعطاه أن السلام الحرام، فتكون الأجرة حلال ولكن عمل هذا عمل دنيء. أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى المشتبهات اختلاف العلماء، تذهب إلى المفتي يقول لك أنا بسمع أم كلثوم كل يوم، وتاني يوم بلتقي مع البابا من تبادل النكاح، وجر الرجل هو يقول له طب آخر نكتة قلتها إيه، هو مفتي موقر فاهم حضرتك، وتأتي واحد آخر يقول لك الجناح حرام ليس بحلال بحال من الأحوال، أسمع للشيخ قرضاوي حفظه الله الغناء يقول أنا أسمع عبد الحليم وأم كلثوم وأم كذا وأم كذا وأم ويسمع كثير من الناس، تأتي للشيخ ابن باز يقول لك هذا الجناح حرام، طب ماذا نفعل؟ لا اختلاف العلماء هذه مشتبهة صح، لكن أقول هذا المشتبه إذا رد هذا المشتبه كأنه مجمل، ترد للمحكم يطلع لك الناتج، فاختلاف العلماء أيضا يجعل الأمر مشتبه، لكن المرء لابد أن يسأل من يعلم من دينه ورأيه وعلمه وتقواه. فنقول إذا نظرنا إلى الاشتباه الموجود فيه، إيش الاشتباه؟ ننظر لأدلة الذين يبيحون الغناء، الذين يبيحون الغناء يقولون أولا النبي صلى الله عليه وسلم سمع الغناء، حاشا لله ما يقصدون ذلك، يقولون دخل أبو بكر فوجد الجاريتين يغنيان بين يدي من؟ بين يدي عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم مضجع على سريره، فدخل أبو بكر فقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال الرسول دعهم يا أبا بكر فإن اليوم عيد، فيحتجون بذلك على إيش؟ على الغناء، ويقولون الأصل فيها الإباحة، ما عندكوش دليل يحرم، دي الشبه، فنقول لا عندنا الأدلة على التحريم نثبتها ثم نرد على شبهاتكم أنتم، أما الدليل من الكتاب من الأثر ومن النظر، أما من الأثر من الكتاب قال الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، لهو الحديث هنا ابن مسعود التفسير، إما تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن السنة أو بقول الصحابة، لأن الصحابة هم أولى الناس وأعرف الناس بما نزل عليهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها علما وعملا وتقوة وورعا وحسن خلق، فقال ابن مسعود لهو الحديث هو إيش؟ الغناء خلاص، هذا من الكتاب، أما من السنة ما علقه البخاري بصيغة الجزم، وإذا كان علق البخاري حديث بصيغة الجزم يبقى موضوع صح؟ يبقى إيش؟ يبقى صحيح صح؟ ولذلك دخل فيه من لا يعرفه، يعني شيخ الضوء يقول لا ده حديث ضعيف، ده علق البخاري ضعيف، فإن كنت أنت يعني لست من أهل الحديث فلا تتكلم فيه، وعول الأمر على من إيه؟ من هو من أهل الحديث، فكثير من العلماء يبين هذا حديث من أصح الأحاديث، علقه بصيغة الجزم وهو حديث صحيح ناصع كالشمس كبياض الشمس في ربيعة النهار، قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يستحلون، يعني كان حرام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف صح، وفي حديث أصلا هذا حديث موضوع لكن في حديث جاءت على معانيه معناه حديث صحيح أنه من جلس يستمع إلى قينة صب في أذنيه الأنك، هذا الحديث فيه ضعف بعضهم قال موضوع، لكن في معناه حديث أخرى تثبت أن له النكال والشدة بل يخسف به من يسمع إلى الغنية وإلى المغني أو المغنية، فهذه الأدلة عندنا من إيش تدل على تحريم الغناء. أما الشبهة التي أوردتموها علينا فنقول أولا من أعلم أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأن هذا مزمور الشيطان، أيتجرأ أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضراته أن يتقدم ويحرم حلالا ويقول أمزمور الشيطان في بيت رسول الله، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا ها سورة الحجرات لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، ألا يكون هذه تقدمة بين يدي الله ورسوله إذا كان أبو بكر يتكلم من عنده، ما تكون تقدمة؟ ما الذي أعلم هذا الرجل بأن هذا مزمور الشيطان؟ لدلالة على النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن هذا مزمور الشيطان، فقال مزمور الشيطان يعني الذي علمته من الرسول قبل ذلك أن هذا مزمور، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ويفعل في بيته، أمزمور الشيطان في بيت رسول الله، واللي يدلك على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مضجع، فأبو بكر ممكن يقول إيه؟ النبي كان نائم مش سامع، أمزمور الشيطان؟ فالسلام قال دعهم يا أبا بكر فأباح، ثم بين العلة على الإباحة. دعهم يا أبا بكر فإن الفاهنة بالتعقيب هذه من دليلة الإشارة لأن هذه علة، العلة فإن اليوم عيد، خلاص يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اباح هذا الغناء لان اليوم ايش عيد، ونحن نقول في العيد غنوا زي ما انتم عايزين لكن بضوابط. وما هي؟ كانت الجاريه بتغني، واحد ماسك عود والاخر ماسك كمان، وواحده ترقص ما استدركتهم، صحيح؟ لا، الجاريه كانت تغني وايش اقصاها يكون، وما فيش في الحديث دف، يعني ما كانت تغني بدف، لكن احنا ممكن ندخل فيها الدف بحديث اخر. إن الإنسان لما رجع من غزوة منتصرا قالت امرأة يا رسول الله إني نظرت إن أرجعك الله منتصرا لأضربن بين يدك بالدف، قال أوفي بنذرك، فجعلها تضرب بالدف. فنقول في يوم العيد اضربي بالدف، بس الصوت طبعا ما الجارية، طبعا يعني الجارية عندها كم سنة، يعني ما تصل إلى التاسعة من الثلاثة وانت طالع حتى التاسعة، فأتي البنات الصغار تغني أمامك ما فيها شيء في العرس، أتيناكم أتيناكم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال ذلك، إن الأنصار يحبون اللهو في هذا، يعني في يوم العيد، يعني انتبهوا أحد يغني هناك، يغني يعني إيش؟ ينشد بإيش؟ بالدف، ماشي؟ فنقول هذا هو هذا، ودي رد الشبهة. نقول لك أن التحريم جاء من الكتاب ومن السنة، وشبهتك ليست بصحيحة، بل ده دليل عليك، لأن أبا بكر ما يعرف أن يكون هذا مزمور الشيطان إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا بالنسبة للمسائل التي جاء فيها اختلاف العلماء وهو السبب في المشتبهات، مثل النكاح بغير ولي، يعني واحد مثلا مسك امرأة قال لها تعالى أنا أريد الزواج منك، وهي أبوها في بلد وهي في أمريكا، فالشهوة غلبتها فقالت تعالى وهبت لك نفسي، خلاص لا يقول لا الهبة لا تنفعش، يكون هو فقيه، الهبة لا تنفع، الهبة لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيش هبة، ان احنا لازم نصدق صداق وتأتي بشهود، فيجيب اثنين شهود ويكتب ويديها مهر 15 قرش 40 قرش، المهم ان ايه يكتب مهر بسيط ويتزوجها. الاحناف اباحوا هذا النكاح فقالوا المرأة لها ان تنكح، اللي هي ايه الكبيرة والبكر ليست الصغيرة، يعني هم ما يبيحون الصغيرة اللي هي 3 ان تبلغ المحيض ان هي تنكح نفسها، هم يبيحون ذلك للمرأة البكر اللي هي بلغت المحيض، فيبيحون هذا النكاح. فنقول لهم بما أبحتم؟ قالوا بالقياس. ما هو القياس؟ قالوا المرأة لها ذمة مستقلة على المال فلها أن تبيع وإيش وتشتري وتعقد مع الرجال، توافقون؟ قلنا نوافق، والأئمة قاطبة يوافقون على ذلك. فقال إذا نقيس النكاح على البيع فهي أولى بنفسها، وعندنا أثر نستنبط منه. قلنا ما هو الأثر؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم البكر أولى بنفسها يعني من وليه. فنقول له هذا الكلام ليس صحيح. اولا القياس قياس باطل او قياس فاسد الاعتبار، لما؟ لانه صادم الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، اركانه ركن ولي وركن الشهود، يعني لو جاب الولي وتزوج من غير شهود فايش فالنكاح باطل. بل ارتقى بعض الفقهاء وقال الطلاق ان لم يشهد عليه فهو باطل ايضا لا يقع. ده كلام مش صحيح، لكن ان شاء الله ما اقصد النكاح نبين. المهم ان بعضهم ارتقى في ذلك، قال الطلاق لو مش عليه شاهدين ما يصحش، ما يقعش الطلاق. فأركانه نكاح بولي لابد وشهود عدل حتى يكون النكاح ايش نكاح صحيح. أيما امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل باطل باطل، ثلاثة باطل من النساء، فأثبت بطلان هذا النكاح. أما بالنسبة لدليلكم نقول البكر أولى بنفسها في ايش؟ في الإذن، إن هي تستأمر وإذنها استمرتها، أما تصمت ده إذن منها على أن النكاح يصح أو هي وافقت على هذا الزوج. من الأسباب التي ينتج منها المشتبهات أيضا مسألة المباح، المباح الذي جاء قبله نهي أو تحريم. مثال ذلك فإذا حللتم فاصطادوا، على قول بعض أهل الأصول إن أمر بعد الحظ هو ها على الإباحة، وده الراجح ولا مش الراجح شيء؟ ده الراجح؟ تذكرت الدرس كله وانت تذكر الراجح من غيره؟ يرجع لأصله، ده الراجح. كان المفروض على قواعد بعض الأصول إن الأمر بعد الحظ على الإباحة، قال الله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، يعني كنتم حرما لا يجوز لكم الصيد، خلاص ما دمتم حرما لا تصيدوا، ثم قال فإذا حللتم فاصطادوا، فده ممكن يشتبه على الناس، ما كان حرام إزاي يبقى حلال الآن. وأيضا مثل أكل الضب، تعرفون الضب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قدم له ضب فامتنع عنه، فقام خالد فقال أحرام يا رسول؟ لا مرضى يأكله أولا، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما كان يؤكل بأرض قومي فأعافه. ده السحريه كده بس اكبر. لا لا بس اكبر اكبر من السحريه هذا. فبيؤكل هذا هذا يؤكل. فخالد بن الوليد اكلوا واكلوا اكلا شديدا كان من قال مع عافوا لانه ما يؤكل مرض قومي. وكان مين من قومه في ارضه؟ خالد نفسه. لكن ما شاء الله كان نفسه تشتهيه فنزل عليه فاكله لما بين له ان هو حلال. الغرض المقصود ان امور المشتبهات تاتي او تنتج من هذه بالنسبه للناس او اقسام الناس في الامور المشتبهه على ثلاثه. القسم الاول هو من تورع وابتعد عن المتشابه وهذا هو المؤمن الحق وهو المطلوب منا جميعا ان الامور الحلال ناتيها والامور المشتبهه نتورع عنها. الحلال ناخذها والحرام نجتنبها والامور المشتبهه نتورع عنها. وهو هذا القسم الذين يتركون المشتبه من غير ان يعلم هذا حلال ام هذا حرام يتركه لله جل وعلا. فهذا هو المؤمن الذي استبرع لدينه وعرضه حفظا لدينه من ان يقع في الحرام وحفظا لعرضه وموضع الذم والمدح منه او من اهله من ان يقع فيه احد. فهذا هو السالم الناجي. وهذا الذي عمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى مالك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان وجد على فراشه تمرة فنفضها ليأكلها فلما وصل بها إلى فمه تركها. قال تركتها خشية أن تكون من الصدقة مع أنه فيش يقين لكن عشان الأمر وحدث فيه شبهة تركها. أما القسم الثاني قسم هؤلاء الذين طبقوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على الناس يأكلون المال ولا يهمهم كان من حلال أم من حلال لا يتورعون. هؤلاء الذين يلتهمون الشبه ثم يقعون وينغمسون في الحرام. هذا القسم يعني إن لم يكن يقينا قد وقع في الحرام فهو أوشك أن يقع في الحرام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وقع في الحرام أي اقترف الحرام يعني أثم على ذلك لأنه يمكن بوقوعه في المتشابه أن يصادف هذا المتشابه فيكون في نفسه حراما. يعني هو متشابه عند ناس لكن يقينا وقطعا عند أناس يعني آخرين حراما. أو معنى قوله الوقوع في المتشابه أنه ذريعة ووسيلة إلى الوقوع في الحرام كما قال بعض العلماء إذا أردت أن تقسم قسم دائرة صغيرة جدا هي دائرة الحرام ثم دائرة تحتويها هذه الدائرة أوسع من الدائرة الصغيرة وهي دائرة المكروه ثم بعد ذلك دائرة كبيرة وهي دائرة المباح. فقال العلماء من توسع في المباح وقع في المكروه ولا محال ومن توسع في المكروه مكروه هو مش مشتبه لأن المكروهات مش مشتبهات كما بينا شرب قائما ماشي لا شرب السجارة دي قطعا حرام إن شاء الله. نعم بس احنا نقول عندنا ان هي قطعا حرام قطع الحرام. فإذا دار في المكروه وقع في الحرام ولا بد نعوذ بالله من ذلك. أما القسم الثالث قسم فتش وتعلم طالب العلم على سبيل النجاة فتش وتعلم وفرق بين الحلال والحرام فعبد الله على بينة وعلى علم. حكم المتشابه اختلف العلماء في المتشابه فمنهم من قال إنه حرام وأسند كلامه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم استبرأ لدينه وعرضه. فمن لم يتبرأ لدينه وعرضه المفهوم فقد وقع في الحرام. ومنهم من قال المتشابه حلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى اي لم يقع في الحمى لسه ما وقع والورع ان هو ايش يبتعد لكن طالما لم يقع في الحمى يبقى لم يقع في الحرام. وقال الطائفه لا نقول انه حلال ولا نقول انه حرام ولكن تركه ورع. قال القاضي عياض اختلف في حكم المتشابه فمنهم من قال انه حرام وقيل حلال ولكن نتورع منه والثالث التوقف فيه. قال الحافظ ابن حجر اختلف العلماء فيه فقيل انه حرام وهو مردود وقيل الكراهة وقيل التوقف. يبقى اذا يرجح الحافظ ابن حجر اما الكراهة واما التوقف. ورجح الامام النووي انه ليس بحلال ولا حرام ولكن نتوقف فيه وهذا هو الراجح. والورع تركه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. قال القرطبي إنه مكروه يطلب تركه لا على سبيل التأكيد فالأفضل تركه يعني يرجع كلامه مثل كلام الحافظ بن حجر وكلام النووي. فلا بد للمرء أن يتزهد ويعلم نفسه الزهد في المتشابه. قال إبراهيم بن أدهم الزهد على ثلاثة زهد فرض وزهد فضل وزهد سلامة. أما زهد الفرض هو الزهد في الحرام وأما زهد الفضل هو الزهد في الحلال كما قال بعضهم يعني لا يبلغ أحدكم مبلغ التقوى حتى يترك ما ليس به بأس خوفا مما به بأس. وزهد السلامة هو الزهد في المتشابه. فإذا قلنا بالراجح وأنه لا يقال عليه حلال ولا حرام وأن نتوقف فيه أو هو إلى المكروه أقرب منه إلى الحرام فالأفضل والورع تركه، هذا ما كان السلف يفعلونه. فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاه أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان له عبدا يأتيه كل يوم بخراج، يعني كان خراج العبد معروف أن ماله لا يملكه هو، يعني يعمل طيلة النهار وليس له آجل، ماله لمن؟ للسيد، وعلى السيد كسوته وطعامه كما سنبين إن شاء الله في الصحيح على أمر الرق. فكان له عبد يأتيه بالخراج كل يوم، فكان كل يوم أبو بكر من ورعه يسأل العبد من أين أتيت بهذا المال كذا وكذا، من أين أتيت، فأعلم أنه مخرجه حرام. ثم جاء يوم فأكل دون أن يسأله، فاستغرب العبد فجاء لأبي بكر فقال لما لم تسألني اليوم، قال من أين أتيت، فذكره قال من أين أتيت بهذا المال، قال هذا المال أخذته أجرة على كهانة كنت أتكهنها في الجاهلية. فأبو بكر ما كان يعلم والمال دخل في فمه، فقام أبو بكر فوضع إصبعه في فمه فاستقاء وأخرج كل ما دخل في فمه ورعا وتقوة منه، اللهم ارزقنا هذا الورع يا رب العالمين. ففعل ذلك خشية أن يقع في الحرام. قال أبو الدرداء تمام التقوى أن يتقي العبد ربه حتى يتقيه في مثقال ذرة وحتى يترك بعدما يرى أنه حلال خشية أن يقع في الحرام. قال الحسن البصري طلب الحلال أشد من لقاء السحر، يعني يطبق هذا الزمن، زمن أصبحت السحابة أو الكسف التي تنزل علينا في هذه الأوقات كلها حرام في حرام. ولذلك قال الحسن البصري ده في زمنه في خير القرون اللي هو قرن التابعين، خير القرون قرني والذين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والحسن البصري تابعي كبير من كبار التابعين. إيش يقول؟ يقول طلب الحلال أشد من لقاء الزحف، أشد من الجهاد مع الأعداء أنك تطلب الحلال. اللهم ارزقنا الحلال يا رب العالمين، نعوذ بالله أن يكون المطعم حرام أبدا، نعوذ بالله من ذلك، لأن كل جسد أطعم من حرام فالنار أولى به والعياذ بالله. والعبد إذا غذي من حرام وأكل من حرام فإذا رفع يده يقال يعني أكلت من حرام وأطعمك من حرام ومشربك من حرام فأنا يستجاب لك، نعوذ بالله من ذلك. اللهم يعني اجعل طعامنا قوتا واجعله حلالا مباركا فيه وربنا به يا رب العالمين. قال سفيان بن عيينة إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. قال ميمون بن مهران رضي الله عنه وارضاه ابتغاء الحلال بأن يجعل بينه وبين الحرام حاجزا برزخا من الحلال، يعني يترك بعض الحلال خوفا من أن يقع في الحرام. قال ابن المبارك يعني ترك درهم، قال لأن أترك درهما فيه شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمائة ألف، يعني الشبهة احنا رجحنا أنه مش حرام، هو يقول لأن أترك درهما واحدا فيه شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمائة ألف. هذا يذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الرهيب الذي في السنن، يأتي المرء يوم القيامة له من الحسنات كجبال تهامة ثم تكون يجعلها الله هباء منثورا. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما فأجاب بقولة عجيبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا خلى بمحارم الله انتهكه. فطبعا مناسبة ذلك أن ترك الحرام يرفع المرء إلى التقوى ولعله يفيد أكثر من فعل الحلال. وذلك عمر بن عزيز كان يقول ليس الخير أن تقيم الليل وتصوم النهار ثم تخلط بينهما. وخلف إسماعيل أو البخاري مالا لابنه نحو ألف ألف درهم لم يكن فيه درهم واحد فيه شبهة. وقيل لإبراهيم بن أدهم ألا تشرب من ماء زمزم، قال لو كان في دلو لشربت منه، إشارة إلى أن مال السلطان فيه شبهة. طبعا صور من الأمور المتشابهة دي بقى نشرحها في وقت آخر، أعرض عليكم الصور ونسكت. وطبعا القلب أنا مقسم إلى قلب سليم وقلب مريض وقلب مشتبه، قلب بينهما، فإذا حان الوقت إن شاء الله نقول. المهم الصور المشتبهة هتكتبوها الآن عشان هتشرحوا لي كيف تكون مشتبهة يوم الاثنين. الخير طبعا لما أقول الخير يبقى أقصد بها إيش؟ الأول الأكل، الثاني السباق، البغال، الحمير، الثلاثة دول إيش؟ الأكل. ما ذبح دون ذكر اسم الله عليه، مسلم ذبح ذبيحة حتى ما تمشي الله، دي من الأمور المشتبهة. هتقولوا لي ليه مشتبهة؟ ذبائح النصارى، الأطعمة المستوردة، اللي هي جايه من بره. هتقول لي بقى من بره هنفصل الاماكن، والاماكن دي تفصيلها في كذا، والمعلبات السمك اللي مكتوب عليه ذبح حلالا على الشريعه الاسلاميه، فتعبي ما انت كل هذا. لا ده انتوا هتجيبون عليه في الدوله الاسلاميه ولا دوله كافره؟ ما هو بقى ده مشتبه، عشان كده دوله اسلاميه يعني ذبح مسلم، فانت تسمع عليها. الشافعي بيقول كده، ما انت هتخلينا نفتح لهم الباب ده ورا، انا عايزهم يبحثوا يعني، خلي السؤال بعيد شويه. طيب ايضا الملابس التي فيها تشبه بالكفار مثل القلنسوه، لبس الخاتم للذهب للرجال، لبس اللون الاحمر والمعصفر، العقود كبيع العين والتورق والوعد الملزم، كل دي مشتبهه فانت هتحلوها. قوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، الحمى هي الارض التي يحميها الحاكم او غيره. يحميها يعني ايش؟ يصورها بصور، تكون دي مثل لابل الصدقه، يعني البيت مال المسلمين، وهذه تكون يعني صحيحه من امير المؤمنين لمنفعه المسلمين فقط، ليس لاي احد ان يحمي حمى. مثال ذلك ما حماه عمر بن الخطاب لابل الصدقه، وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تقريب وضرب مثل حسي ليقربنا من المعنوي، على ان حمى الله هي المعاصي والفواحش ما ظهر منها وما بطن، فالذي يحوم حول الفواحش لابد ان يقع فيها. قوله الا وان في الجسد مضغه، يعني القلب. وكان في محاضره مستقله تكلمنا فيها على ان مقياس الناس عند رب الناس القلوب، وتقسيم القلوب قلب ناصع ابيض، وقلب الثاني قلب اسود مظلم، قلب الكافر الاول قلب المؤمن، والثالث قلب مخلط. هذا القلب يميل تاره للابيض ويميل تاره للاسود، ويختم عليه بما علم الله من قلبه، هل هو احب الى الابيض ام الى الاسود، نفصله في وقت اخر باذن الله. اي سؤال؟ نعم تفضل. اترك الاجابه لليه ويستدلوا. صوره ارز ناشف قديم، وارز اخر رطب اللي هو الجديد، وهو عشان الرطوبه بايه؟ بيوزن، بيبقى اسهل اثقل. فقال الان انت ترجع لي في الميزان عشان الثقل اللي موجود للفرق بين الاثنين. هيحصل يد بيد مفيش نسيئه، ده هو هيديله 50 كيلو رز قديم وياخد منه 50 كيلو رز جديد. احسنت، هو هذا الباب. تذكر طيب اعمل نظر. قال أيبة الرطب ان ترك؟ قال نعم. قال فلا، مفهوم؟ انقص ان يبس؟ قال نعم. قال اذا فلا، يعني الرطب لو نشف ينقص؟ قال نعم. قال اذا فلا، ده نص. والقياس على قياس ايش؟ القلاب، ده صحيح ماشي. والماء مطعوم، خلي بالك الماء الموجود فيه مطعوم. هذه الصورة. طب الصورة الثانية، صورة بقى النوع، صورتك بقى انت اللي بتتكلم عنها، ان هو اعطاه الطاقة الأولى. لا لا تجلس، لا تجلس. ثانية بقى اللي أنت تقول عنها 50 كيلو رز، صح؟ أعطاهول، يريد 50 تاني في الجديد قديم، صح؟ طيب ما رأيكم في هذا؟ قرض اقترض، اقترض 50 كيلو شعير، خلاص؟ إيش يرد وكيف يرد؟ يجوز لو أعطى له 50 كيلو أخذ 50 كيلو فقط. استنى الثاني لما يأبس ويعطوهم له 50 كيلو. فنسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وعلمنا بما ينفعنا، ويغفر لنا ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فقولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.